في سؤاله الأخير يقول: كم هو أو كم هي ركعات التهجد؟ أفضلها 11 أو 13، يسلم من كل ثنتين، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب عليه الصلاة والسلام، وإن صلى أكثر 20 أو أكثر أو أقل فلا بأس، ولو واحدة في كل ليلة بعد العشاء أو في آخر الليل، لكن الأفضل 11 أو 13، يسلم من كل ثنتين ويسلم بواحدة، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم في الغالب عليه الصلاة والسلام، وربما أوتر بثلاث، ربما أوتر بخمس، ربما أوتر بسبع، ربما أوتر بتسع عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل والأغلب من فعله 11 أو 13، ومن أوتر بعشرين وصلى 20 وأوتر بثلاث أو بواحدة، أو أوتر بثلاثين وصلى واحدة أو ثلاث، كله طيب لا حرج، ليس له حد محدود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، ولم يحدد حدا في ذلك عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.